إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستهل هذا اللقاء بالحديث عن حكم أو أحكام أو بعض الأحكام التي تختص بها المرأة، سابقكم الله فضل الشيخ، بالنسبة للحامل والمرضع كيف يكون صيامهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال. بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع، هي كباقي النساء الواجب عليها أن تصوم، لأنها مكلف. لكن هنا إذا احتاجت إلى الفطر، وذلك بسبب مثلا خشيتها على نفسها إن كانت حاملا أو مرضعا، أو خشيتها على جنينها، فلها في هذه الحالة أن تفطر إذا كانت حامل، إذا كانت حامل أو مرضع، لها الفطر في ذلك، وتخرج على أنها مريضة. يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين. لكن بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا أفطرت في رمضان فماذا عليها بعد ذلك؟ كثير من أهل العلم يفرقون بين المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها وإذا خافت على جنينها. يقولون إذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط بعد رمضان، وأما إذا خافت على جنينها بمعنى أن سبب الفطر هو الخوف على الجنين، فعليها مع القضاء الكفارة، فعليها مع القضاء الكفارة، وهذا هو المشهور. وأما في الحقيقة قول من قال بأنها لا تقضي، فهذا في الحقيقة قول مرجوح ضعيف، فالصحيح أنها تقضي وتطعم إذا خافت على جنينها، بمعنى أن الفطر كان بسبب خوفها على جنينها أو خوفها على رضيعها. وهذا طبعا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعليه فسر الآية، وهي قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأن إما في حق الكبير الذي يشق عليه الصيام ويشق عليه الصيام مع كونه يطيق الصيام فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وإما في حق المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها، يعني جنينها الذي في بطنها أو رضيعها الذي ترضعه، فتخاف عليه أن لا يجد لبنا أو أن لا يجد قوتا وغذاء فتفطر لأجل غيرها. ففي هذه الحالة إذا أفطرت فإنها تكفر لكونها أفطرت من غير مرض، ولكونها تطيق الصيام بعد زوال ذلك العذر تصومه، أي تقضي وتطعم. هذا هو المشهور كما ذكرت، والرواية التي فيها أنها لا تطعم هي رواية في الحقيقة ضعيفة، والرواية التي فيها أنها تطعم وتقتصر على الإطعام فقط أيضا هي رواية ضعيفة. بقي القول بأن المرأة الصحيح الراجح إذا كانت حاملا أو مرضعا فنقول لها: أنت أمام حالتين. الحالة الأولى أن تفطر مثلا لخوفها على نفسها، تخاف على نفسها، تشعر الحامل بتعب شديد، أو تشعر المرأة المرضع بتعب شديد لكون رضيعها أو الطفل يأخذ منها هذا اللبن. هل يكون فضل الشيخ باستشارة الطبيب؟ لا، ليست بحاجة إلى استشارة الطبيب، هذا أمر ظاهر. يعني يحدد الطبيب أن هذه المرأة يعني تقدر على الصيام أو لا تقدر؟ لا، ليس الطبيب ليس يعني له دخل في هذا، وإنما هي راجعة إلى ذات المرأة، فلها الحق بأنها تفطر إذا كانت حامل أو مرضى. كيف أقول تحدد هنا؟ نعم. كيف تحدد أن يعني عليها الضرر؟ هي تعلم ذلك، بمعنى تشعر بتعب شديد، بإرهاق، بإجهاد، تشعر بمضاعفات مثلاً. لأن هذا كان إذا كان على نفسها، إذا كان على الجنين فضل ها شيء. هنا أنا أفرق الآن قضية الخوف على النفس، إذا أفطرت بسبب خوفها على نفسها. نعم. والخوف هذا إما واقع أو متوقع، فهنا في هذه الحالة تفطر وبعد انتهاء رمضان تقضي هذه الأيام، لأنها خرج على أنها إيش؟ مريضة. نعم. والله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما إذا خافت لأجل الغير وهو الطفل. نعم. الذي في بطنها الجنين أو الطفل الذي ترضعه، فهنا لها الحق بأنها تفطر، ولكن عليها أن تقضي بعد رمضان وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. هذا هو الصحيح الراجح من قولي أو من أقوال أهل العلم في نعم. قضية فطر المرأة المرضع والمرأة الحامل لأجل الجنين، والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمرضع يعني قد يكون هناك يعني الحليب الصناعي قد يكون بديلا للحليب الطبيعي، هذه ليست مرضع. هذه ليست مرضع. إذا قلنا بأن المرأة ترضع حليبا صناعيا أو رضاعة صناعية بالنسبة للطفل، هذه ليست مرضع. المرضع هي المرأة التي تلقم ثديها طفلها فيرضع. إذا خافت على نفس على الطفل بسبب قلة الحليب مع الصوم، يعني تستطيع فضل الشيخ أن تستبدله بالحليب الصناعي الموجود؟ ولا يجب عليها ذلك. نحن لا نقول لها يجب عليها أن تنتقل إلى الحليب الصناعي حتى لا تفطر، لأن الأصل أن الرضيع والمولود له الحق في لبن الأم. ولا يخفاك أن هذه المسألة مسألة رضاعة الأم الطبيعية يعني فيها من الفوائد وفيها من العوائد على الطفل وعلى الأم الشيء الكثير. يعني بالنسبة للرضاعة هذه الصناعية، الرضاعة هذه في الحقيقة محدثة وفيها من المفاسد وفيها من الآثار السيئة على الطفل، الشيء الذي أعتقد أنه لا يخفى في هذا الوقت. ولا يخفاك أن ما يتعلق بالحليب الصناعي هذا فيه من الآثار والمفاسد السيئة، الأمر المعلوم الذي يعني ما من وزارة من وزارات الصحة إلا وهي يعني تنادي الأمهات بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية لما فيها من الآثار الحميدة والأشياء الطيبة، سواء كانت البدنية أو الروحية أو النفسية أو العقلية بالنسبة للطفل وبالنسبة للأم. فأنا أقول في هذا الباب أنه لا تلزم الأم، ولا يقال لها ما دام أنه يوجد حليب صناعي يلزمك أن تلجأ إليه وألا تفطري في رمضان، فهذا حق لها مشروع ولله الحمد، وحق للطفل أيضا مشروع، والله عز وجل يعني رخص لها أن تفطر لكونها مريضة أو لكون الفطر لحاجة الغير، والله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا قلنا الحليب الطبيعي له فوائد، تستطيع المرأة أو الأب أب الطفل أن يستأجر مرضعا؟ هذا في الحقيقة الآن أصبح يعني من المتعذر. نعم. هذا كان في الزمن القديم وفي أيام الحاجة وفي أيام العوز وفي أيام المجاعات، أما الآن فهو أمر متعسر في الحقيقة. لكن في الحقيقة نحن لماذا الآن ننتقل من الأصل إلى الفرع؟ نعم. أو إلى البديل مع وجود الأصل، فما دامت الأم قادرة فالأصل هي التي تقوم على الرضاعة. وين أفطرت؟ وين أفطرت؟ نعم. يعني المسألة ليست فيها هذه الشدة التي يتوقعها كثير من الناس، الأمر سهل ولله الحمد. يعني بعض الناس فضل الشيخ قد يعني ينقص الحليب في ثديها وقد يضعف الطفل وهي يعني تبالغ في هذا الأمر في التشديد على نفسها في الصيام. صحيح، تشدد على نفسها في هذا الباب فقد يضرها ويضر طفلها. نعم. فهي ولله الحمد ما دام أنها احتاجت إلى الفطر خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها، فهذا أمر لله الحمد أمر مشروع، لها الفطر في ذلك وعليها القضاء بعد رمضان. لكننا نفرق نحن، فإن أفطرت لأجل نفسها خوفا على نفسها فهي مريضة تقضي فقط. نعم. وأما إذا أفطرت لأجل الغير لأجل طفلها فهي مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن أفطرت لحق الغير. نعم. وليس لأجل نفسها، والله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للحامل قد تحتاج الحامل في أثناء حملها إلى الفحص من طبيبة تدخل يدها، أو تحتاج إلى تحليل دم أن يأخذ منها تحليل دم لمرض معين كالسكري أو غيره؟ على العموم الحامل كبقية الـ يعني المسلمين إذا أو الصائمين إذا احتاجوا إلى شيء من العلاج فلا بأس، لكن ينظر إلى طريقة العلاج. فما يتعلق بالأدوية التي هي مغذية مثلا أو في حكم الأكل والشرب فهذه تفطر، فإذا اضطرت المرأة الحامل أو المرضع أو اضطرت المرأة أو اضطر الإنسان الصائم إلى ذلك لا بأس بتناوله ثم قضاء هذا اليوم. وأما إذا كانت غير مغذية ولا تدخل مع إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فهذا لا بأس للصائم أن يعني يتناول هذه الأدوية وأن يباشر الطبيب مثلا العلاج، مثل بعض الحقن الشرجية التي ليست في معنى الأكل والشرب وليس فيها معنى الغذاء، أو بعض التحاميل مثلا، أو بعض المراهم والدهونات مثلا. وأيضا ما يتعلق بأخذ الدم، فحص الدم، فحص الدم إن كان يسيرا يعني ما يؤخذ من الإصبع فهذا لا بأس به ولا يفطر الصائم. وأما إن كان الدم يؤخذ من الوريد بكمية كبيرة تشبه كمية المتبرع بالدم أو الذي يؤخذ من المتبرع، فهذا في الحقيقة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنها تفطر، هي المسألة صحيح خلافية لكنها تفطر الصحيح، وعلى الإنسان أن يقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما زلنا في الحديث عن أحكام المرأة، ننتقل فضيلة الشيخ إلى بعض الأحكام التي تتعلق بالحائض. الحافظ الشيخ، هل يجوز لها أن تصوم في حال حيضها؟ الحائض يحرم عليها الصيام، الحائض والنفس يحرم عليهم الصيام في رمضان وفي غير رمضان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث له قصة، حيث أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها وتناقشها في قضية، وهي كيف تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج يأمرون المرأة الحائض بقضاء الصلاة. فقالت أحرورية أنت، كنا نؤمر، وهذا دليل على أن قولها نؤمر على قول جمهور العلماء وجمهور الأصوليين على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ورد عن الصحابي قول نؤمر أو أمرنا، الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة الحائض والنفس بالفطر في شهر رمضان، ويوجب على المرأة الحائض والنفس أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالمرأة الحائض إذا نزلت عليها العادة الشهرية هذه وجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصيام، عليها الصيام. طيب فضيلة الشيخ، إذا كان المرأة الحائض والنفس يحرم عليهم الصيام، إذا صامت وقعت في الإثم، فالواجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل. يحرم على المرأة الحائض والنفس أن تصوم شهر رمضان أو تصوم شيئا من الأيام، سواء الواجب صومها أو المندوب صومها، يحرم عليها ذلك. وإن كانت جاهلة فضيلة الشيخ؟ المسألة الجهل مسألة أخرى، ولا أعتقد أن امرأة تجهل في الحقيقة، أو كانت صغيرة فضل الشيخ في بداية بلوغها، هذه مسألة أخرى. قضية الصغيرة وقضية الجاهلة، يعني قد تكون امرأة تعيش في بيئة مثلا يسود فيها الجهل، أو بيئة مثلا لا يعني تتفقه المرأة في دينها حق التفقه، أو يمنع المرأة شيء من الحياة مثلا. ففي هذه الحالة الجهل يكون هنا عذر يرفع الإثم والجناح، لكن إن لم يكن هناك يعني جهل أو كانت دواعي العلم والمعرفة متوفرة ولله الحمد وهي تكاسلت في هذا، فهي تأثم في هذه الحالة، واجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تتعلم الأمور التي يعني الأمور التي فيها يعني ما يتعلق بواجبات دينها وما فيه مرضاة ربها جل وعلا. فهنا خلاصة الكلام على أن المرأة الحائض والنفس يحرم عليهم الصيام، ويجب عليهم قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان. وأما إذا صامت جهلا فننظر، فإن كان جهل الذي تزعمه المرأة جهل يعذر به فهي معذورة. إن صامت الشيخ جهلا هل تقضي؟ نعم، إن صامت جهلا هل نعم تقضي؟ صومها باطل أصلا. يعني لو صامت صومها باطل، واجب عليها أن تقضي هذه الأيام. نعم. طيب فضل الشيخ، قد يعني فضل الشيخ عدة سنوات المرأة تفطر هذه الأيام ولا تعلم أنه أن هذه الأيام تقطع، عدة سنوات تكون على هذه الحال ثم تعلم بعد ذلك، هل تقضي كل هذه الأيام؟ كل نعم، يجب عليها أن تقضي الأيام الماضية كلها. يعني لو قدرنا مثلا، نقول لو قدرنا أن امرأة تقول من 5 سنوات أو من 10 سنوات أنا لم أصم أو كانت لا تقضي، نعم لا تقضي الأيام التي تنزل عليها العادة في رمضان مثلا، جهلا منها أو تزعم بأن عليها أنها تجهل هذا الأمر، نقول يجب عليها أن تصوم هذه الأيام وأنها في ذمتها، فتقدرها مثلا نقول كم عادتها، تقول عادتها ما بين 5 إلى 6 أيام. نعم. تحتاط في هذه الأيام فتأخذ 6 أيام، 6 أيام في 5 سنوات هذه 30 يوم، عليها شهر كامل، عليها شهر كامل يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. هذا مثال طبعا توضيحي. نعم. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في هذا الجانب وأن تتفقه في دينه. وأنا في الحقيقة لا أعتقد أن امرأة في هذا الوقت تجهل أن أن أن المرأة الحائض يحرم عليها الصيام مثلا، أو أن المرأة الحائض لا تقضي، إلا أن تكون في بيئة مثلا قد أطبق الجهل بجدرانها الأربع عليها، ممكن. نعم ممكن، لكن الغالب ولله الحمد الآن النساء، يعني من خلال ما نسمع ومن خلال ما يعني نشاهد، أن أكثر الأسئلة ولله الحمد أسئلة النساء في هذا الباب. نعم، وهذا يدل مؤشر ولله الحمد على يعني الوعي، الوعي العلمي والثقافي عند كثير من النساء، من النساء المسلمين. نعم. طيب فضل الشيخ، هل يجوز المرأة أن تستعمل دواء منع العادة أو منع الحيض حتى تستطيع أن تصوم في رمضان؟ نعم، نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز تناول المرأة دواء مباحا يرفع العادة الشهرية هذه حتى تكمل صيام رمضان كاملا، فلا حرج في ذلك، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر عليه. فإذا كان يترتب ضرر على أخذ هذا العلاج أو هذا العلاج يسبب مضاعفات، تستشير طبيب يسبب مضاعفات، فهنا أهل العلم لا يجوزون. والمرأة ينبغي لها قبل أن تقدم على تناول هذا الدواء تستشير طبيبا أو طبيبة في هذا الباب، فإن نصحها أو بين لها عدم الضرر فلا بأس. وأما إذا ذكر لها أن هذا الدواء الذي تأخذه يترتب عليه مضاعفات وضرر فتمتنع وترضى بما قدر الله عز وجل لبنات آدم. نعم. طيب فضل الشيخ، الحائض والنفساء لا تصومان، المستحاضة فضل الشيخ كيف يكون؟ لا، المستحاضة في حكم الطاهرات. نعم. المستحاضة يجب عليها أن تصوم، لأن الدماء الخارجة من النساء 3 أنواع. نعم. دم الحيض، وهذا دم فساد، يجب على المرأة أن تمتنع عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن على الصحيح الراجح، ودم نفاس سببه الولادة. نعم. وهذا يأتي بعد الولادة مباشرة، وهذا أيضا دم فساد، ودم استحاضة، وهذا دم غير، لا يسمى دم فساد. نعم. وإنما هذا دم أشبه بالرعاف وأشبه بالجرح، وهو يخرج من عرق من الرحم يقال له العاذل، والمرأة في هذه الحالة في حكم الطاهرات يجب عليها أن تصلي وأن تصوم وأيضا مشروع لها أن تقرأ القرآن، لكن أهل العلم يقولون بأنها يعني كحال أصحاب الأعذار. نعم. الذين بهم مثلا حدث دائم، بمعنى أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. هذا بالنسبة لما يتعلق بالصلاة. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، يعني تصوم جميع رمضان؟ نعم. لا تجلس أيام، يعني إذا كانت تعلم عادة لها 7 أيام أو 6 أيام ثم جاءت هذه الاستحاضة الطارئة عليها، نقول تجلس جميع رمضان؟ لا لا، هي المرأة المستحاضة إذا كانت الاستحاضة عندها دائمة، بمعنى أنها أن الدم يخرج معها باستمرار، هي تتبع في مسألة الحيض ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة التي جاءته تشتكي له الحيض الشديدة وهي الاستحاضة، فأرشدها إلى أن تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني تجلس عادتها، ثم تغتسل. نعم. ثم تغتسل، ثم بعد ذلك تصوم حتى ولو نزل الدم. وبالمناسبة المرأة تميز دم الحيض عن دم الاستحاض. دم الحيض أسود وثخين أيضا وله رائحة كريهة، وإذا خرج لا يتجلط، لأنه سبحان الله العظيم دم الحيض الأصل أنه هي أغشية تبنى في الرحم، نعم، وتتجلط أولا، ثم إذا الرحم لم يستقبل الشيء الطارئ عليه كالمولود يعني يتهدم هذا الجدار، ثم كان متجلطا ثم يخرج شيئا سائلا. أما دم الاستحاضة فهو دم يتجلط إذا خرج، وأيضا هو دم أشبه بدم الرعاف العادي وليس له رائحة مثل رائحة دم الحيض. فالمرأة تميز هذا الشيء، وهذا بحثه في أبواب الطهارة في أبواب الصلاة، وأيضا سبق وإن أشرنا إليه في بعض البرامج. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقائق، هل هذا صيام هذا اليوم صحيح؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس بدقائق وجب عليها أن تفطر، وهذا اليوم يجب عليها أن تعيد أن تقضي صيامه، تقضيه بعد رمضان، لأن الصوم هو الامتناع عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. وما دام أنها حاضت قبل غروب الشمس ولو بلحظات فهي قد فسد صومها بسبب هذا الحيض في نهار رمضان. نعم. في نهار رمضان، فالواجب عليها أن تقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا طهرت قبل طلوع الفجر بقليل ولم تستطع أن تغتسل، هذه مسألة حقيقة مهمة، وأرجو من الأخوات أن يتنبهن لها، الأخوات المسلمات يتنبهن لها. نعم. لو أن المرأة تطهرت قبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر، نعم، مثلا مع طلوع الفجر رأت الطهر، والطهر يعرف إما بالقصة البيضاء أو بما يسمى النقاء الكامل وهو الجفاف، فهنا في الحقيقة يجب عليها أن تنوي الصيام. نعم. ولو لم تغتسل، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الاغتسال من الحدث الأكبر. نعم. الآن بعض الناس يعتقد أن من شروط صحة الصيام الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض. نعم. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل عليه الصبح وهو جنب عليه الصلاة والسلام، فما يغتسل إلا بعد دخول الوقت، وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وهو صائم. فدل هذا على أن الصيام ليس من شروطه الطهارة. فالمرأة الحائض إذا رأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظات أو مع الفجر وجب عليها أن تنوي في قلبها أن تصوم هذا اليوم. نعم. ثم بعد ذلك تغتسل، ولو اغتسلت بعد أذان الفجر ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر ما في بأس، لا ليس عليها بأس في هذا، المهم أنها تنوي أن تصوم هذا اليوم. وأما إذا طلع عليها الفجر بمعنى أذن المؤذن، نعم، وانتهى الأذان، وهي الأذان الثاني طبعا، وهي لم تنوي في قلبها أنها ستصوم هذا اليوم، فوجب عليها أن تمسك بقية اليوم وأن تقضي هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، تمسك هذا اليوم، تمسك هذا اليوم وتقضيه وتقضيه. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، هناك بعض الأحكام التي تختص بالمرأة كوضع الحناء في اليد أو في الرجل، هل هذا من فطرة؟ لا بأس للمرأة الصائمة أن تضع الحناء في رأسها وفي يدها وفي رجلها. نعم. لا بأس بذلك، حتى ولو وجدت شيئا من طعم الحنة مثلا في فمها. نعم. أو مثلا بعض المراهم الآن يستعملون بعض المراهم. نعم. والدهونات في على الجسم، في البشرة، في الجسم، في الرجل، لو وجد الإنسان الصائم طعمه في فمه لا حرج عليه في ذلك. والكحل فضل الشيخ في العين؟ الكحل الصحيح الراجح بأنه أيضا لا يضر المرأة الصائمة. نعم. ولا الرجل أيضا. نعم. سواء الكحل أو قطرة العين، كل ما يوضع في العين لا يضر، حتى ولو وجد طعمه في حلقه، هذا على الصحيح الراجح. نعم. المسألة خلافية صحيح، لكن بالنسبة للعين ليست منفذا إلى الجوف. نعم. وإنما منفذ إلى الحلق فقط، فإذا وجد شيئا في حلقه أخرجه. نعم. أخرجه. نعم. أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لتذوق المرأة للطعام، لا حرج على المرأة أن تتذوق الطعام بشرط أن لا تبلعه. نعم. لأن حاسة الذوق هي في طرف اللسان، فللمرأة أن تذوق الطعام بلسانها وهي صائمة. بعض النساء فضل الشيخ يتحرجن من هذا الأمر. لا حرج عليه في ذلك وإن كان الاحتياط طيب. نعم. لكن المرأة التي تعتقد أو تخشى أن يفسد طعامها لا بأس بأن تضع على طرف لسانها شيئا من طعامها فتتذوقه ثم تمجه بعد ذلك، لا حرج عليه في ذلك، نعم. بشرط أن لا تبلعه، إذا بلعته هنا ضرها، نعم. نعم. وأما إذا تذوقته بطرف لسانها فلا حرج عليه في ذلك، نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.